هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم كلنا يسعى في هذه الحياة ليحقق لأسرته العيش الأبله، فهل تتعجبون مما أقول؟ وهل تتساءلون عن ذلك العيش الأبله الذي يمكن أن نحققه لأسرنا؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الأبله إذا وصف بها الإنسان فهو ضعيف العقل، لكن كلمة الأبله إذا وصف بها العيش فإنه يكون ناعما رخوا يسيرا. وعلى هذا فحين قلت لكم كلنا يسعى في هذه الحياة ليحقق لأسرته العيش الأبله، فأنا أعني كلنا يسعى في هذه الحياة ليحقق لأسرته العيش الناعم الكريم اليسير. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.